نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا إخواني الكرام في سورة لقمان، من قوله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصاعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إلى آخر ما قال الله عز وجل. رب العزة يعلمنا وينبهنا إلى شروط الدعوة. لقمان الحكيم من حكمته أنه لما أكمل ولده بالتعاليم الرشيدة بالعقيدة الصحيحة والعبادات الناصعة أرشده إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى إكمال غيره، وذكر له شروطا ينبغي أن يستفيد منها، شروط الداعية، وكل واحد مأمور بأن يكون داعية إلى الله، لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية فليبلغ الشارك منكم الغاية. إذن مهمة الرسل والأنبياء ملقى على عاتق كل واحد منا. فها هو الرحمن الحكيم يقول لابنه: وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ثم ذكر له الشرط الأول وهو قوله: واصبر على ما أصابك. وهذا قد بيناه في درس سابق، فننتقل إلى الشرط الثاني. ولا بأس أن أقول لكم وأريد تصبيقه أيضا، أن الله علمنا شروط الدعوة في شخص نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة المدثر، فلنلقي عليها بعض الأضواء وننتقل إلى هنا. تلك الشروط التي شرطها الله في شخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نأخذها من قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم قال: وربك فكبر، وثيابك فطاهر، والرجس فاهجر، ولا تمن تستكثر، والتي تقدمت ولربك فاصبر. إذن النداء من رب العزة سبحانه: يا أيها المدثر، يا أيها النائم. المدثر والمغطي، وكان عليه الصلاة والسلام نائما، فجاء جبريل وقال الله له: يا أيها المدثر، أي يا أيها المغطي، يا أيها النائم، ما بقي وقت للنوم، قم. جاء وقت أداء الأمانة، أنك مخول لأعظم مهمة ملقى على عاتقك، وهو إنقاذ البشرية جمعاء. لأن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس عامة منذ بعثته إلى النفخ في الصور، بل إلى الإنس والجن، إلى الزمان كله وإلى المكان كله. يا أيها المدثر قم، بقيت نائما مدة مديدة، والآن جاء وقت الكفاح، جاء وقت العمل، جاء وقت النضال، قم، ما بقي وقت للنوم. أنقذ العالم، العالم يحترق، أنت مخول لإطفاء حريق العالم. العالم غارق، أنت مكلف بانتشال العالم. مهمة عظمى ملقى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العالم في ظلمة، أنت النور لهذا العالم. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كتاب أرسلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمة الكفر والشرك والضلال إلى نور العلم والإيمان والتوحيد. إذن مهمة عظيمة، جاءت هذه السورة لبيان القول الثقيل من سورة أخرى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل هو ما بينته هذه السورة. حقيقة أن القرآن ثقيل، ثقيل بأوامره، ثقيل بنواهيه، ثقيل بأحكامه، ثقيل بإقامة دولته، ثقيل بإقامة أمته، ثقيل بإقامة مؤسساته ومدارسه، ثقيل بتحكيم منهاجه، ثقيل على الكافرين في العالم، ثقيل على المنافقين لا يريدون، بل ثقيل حتى في الميزان. من عمل بهذا القرآن بتطبيق أوامره واجتناب من أوامره، بتحليل حلاله وتحريم حرامه، وتصديق أحكامه وتصديق إخباره، هذا في الميزان ثقيلا من الله عز وجل، وثقيل حتى في نزوله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد، إذا نزل وحي السماء، إذا نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار جبين رسول الله يتفصل عرقا. واليوم شديد البرد، ثقيل، كان إذا كان على ناقة، الناقة تبرك من شدة الثقل. نعم، يقول زيد بن ثابت: كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقد والوحي ينزل عليه، والله لقد شعرت بأن فقد قد تقطع مني لثقل وحي السماء. إذا هذا القرآن ثقيل، ثقله بينة هذه الآية. قال الله: يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم لا بد من شروط ينبغي أن تتوفر فيه، وهي متوفرة في رسول الله، نبه عليها إشارة إلى أنه قدوة ينبغي أن نتقلد هذه المهمة، مهمة الدعوة، وأن تتوفر شروط الداعية في كل واحد منا. قال: وربك فكبر، أي ينبغي أن يكون أكبر شيء في حياتك هو ربك سبحانه الذي رباك، الذي رباك صغيرا ورباك كبيرا، ربا روحك ورب جسمك. هذا المربي العظيم ينبغي أن يكون شكرا له أعظم شيء في الوجود عندك، أعظم من المال، وأعظم من الولد، وأعظم من الوظيفة وأعظم من الحياة كلها، لأنه لا عظيم أعظم منه ولا كبير أكبر منه. فأعلن هذا التكبير، وربك فكبر، أي قل بلسانك الله أكبر، كبره بلسانك وكبره بقلبك وكبره بجوارحك بأن تصرفها في طاعة مولاك. إذ لا أمر إلا أمره، ولا نهي إلا نهيه، ولا شرع إلا شرعه، ولا منهاج إلا منهاجه، ولا كبير إلا هو، ولا عظيم إلا هو، ولا قوة إلا قوته، ولا سلطة إلا سلطته، لأن الكون كونه والمملكة مملكته، فالسلطة سلطته والتشريع تشريعه والأحكام أحكامه. إذن لا كبير إلا ولا ثواب أعظم من ثوابه، ولا عقاب أعظم من عقابه، لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. الرب رضي الله عز وجل لا يوجد مثله، وسجنه أقصى السجون، وضربته أعظم الضربات. إذن ينبغي أن يكون أكبر شيء في وجودنا وفي حياتنا هو ربنا سبحانه، أكبر كما قلنا من الزوجة، وأكبر من الولد، وأكبر من رئيس، وأكبر من كل كبير. ولهذا كانت كلمة الله أكبر هي شعار، أعظم شعار في الجهاد، الله أكبر. أعظم شعار في الجهاد هي كلمة الله أكبر. وحتى في هذه الصلاة حين نؤذن أول ما نعلن الله أكبر، وحينما نقيم أول كلمة الله أكبر، وأول ما ندخل في الصلاة الله أكبر، وحينما نركع الله أكبر، حينما نسجد الله أكبر، حينما نرفع من السجود الله أكبر. وهكذا نقلت هذه من ركن إلى ركن بالله أكبر، وهي زينة العيد. الله أكبر زينة العيد. نعم، يقول الله عز وجل واذكر الله في أيام معدودات، ولتكبر الله في أيام معلومات على ما رزقكم من بهيمة الأنعام. إذن زينة العيد بالله أكبر. أيام التشريق كلها تكبير، كلها نعم ذكر لله عز وجل. ثم الله أكبر، هذه هي التي تحلل لنا كل مأكولات الحيوانين. بالله أكبر تطير على هذه هي ضريبتها، الله أكبر. بل يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم النار تطفأ بالله أكبر، والحديث صحيح. نعم، وحينما يولد الولد أول كلمة ينبغي أن تطرق سمعه هي الله أكبر. ورب العزة يقول في الحديث الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي. إذن وربك فكبر، لا تصلح أن تكون داعي أبدا حتى يكون الله عز وجل أكبر شيء في حياتك. وربك، وقدم المعمول للحصر، وربك فكبر، أي لا يكون أكبر شيء عندك إلا ربك، إلا الذي ربك شكرا له، اجعله هو أكبر شيء في حياتك. ثاني الشرط الثاني للداعية، وكلنا دعاء إن شاء الله، وثيابك فطاهر، أنت تريد تطهير الملوثين، وفاقد الشيء لا يعطيه، الملون لا ينبغي أبدا ولا يليق أن يقوم بتطهير طلوتين. والثياب تطلق بمعنى إيه؟ إما من باب الشراء أو أحدهما مجاز والآخر حقيقة. نعم، والحقيقة والمجاز عند العلماء جائز أن تطلق اللفظ الواحد أو المشترك. أيضا إذا لم تكن قرينة تميز أحدهما عن الآخر يجوز عند الإمام الشافعي رحمه الله أن يكون معنى اللفظ المشترك يطلق على معنى إيه. طيب، وثيابك فطهر. الثياب يطلق بالمعنى الروحي والمعنى الحسي، الثياب هذه. طبعا ينبغي للمؤمن أن يكون طاهر الثياب، طاهر الثياب من الحرام. لا تلبس ثوبا حراما، حرام عليك، ما يقبل الله منك عملا. أن يكون طاهرا من التشبه بالكفار، لا تلبس البنطلون وما هو من خصائص المجرمين والكافرين، طاهر الثياب. لا تلبس لباس النساء حرام ثم حرام وأرض حرام. لعن الله المتشبهين من الرجال والنساء والمتشبهات من النساء والرجال. حرام أن يكون ثوبك من حرير. لقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل أن يلبس الحرير والذهب، فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثي. حرام أن تلبس ثوب شهرة، ثوب ملفت للنظر، اللي يشوفه يلتفت، إما بلغ الغاية في الجمال أو بلغ الغاية في الحقارة والنزالة. ثوب شهرة، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة، هكذا كلام رسول الله في الحديث الصحيح. نعم، لا ينبغي أن يكون ثوبك كاشفا لعورتك، حرام ذكورا وإناثا. لا ينبغي أن يكون ثوبك شفافا بحيث يرى ما تحته، كمن إنسان يلبس قميصا والله مظافره ترى. نعم، أو حرام أن تلبس ثوبا محددا لعورتك، ربما مذاكرك كأنها بادية مكشوفة وضبورك كأنها بادية مكشوفة ظاهرة، حرام. اللباس محدد للعورة حرام. نعم، إذا وثيابك فطهر، بلها من النجاسات والقطرات، كل هذا تطهير لثياب المسلم. شروط في الثوب الذي يلبسه الرجل المسلم لا بد أن تتوفر فيه هذه الشروط السبعة، داخلة في قوله سبحانه وثيابك فطهر، خصوصا وأنت تاعيها، حتى يكون كلامك أدعى للاستجابة وأدعى للقبول. لا بد أن تكون داعية بقالك وحالك وإهلاكك. نعم، وثيابك. ويطلق الثياب أيضا على النفس وعلى القلب، فقلبك ينبغي أن يكون طاهرا من العقائد الفاسدة، وعبادتك طاهرة ونظيفة من البدع والضلالات والمنكرات. قلبك لا يحب إلا الله، ما في سوى، ما في سوى، لا يحب إلا الله، ولا يعظم إلا الله، ولا يتوكل ويعتمد إلا على الله، ولا يرغب إلا إلى الله. نعم، يكون قلبك معدا للقاء الله يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الرياء، سليم من الكبر، سليم من العجب، سليم من الحقد والحسد، سليم من كل مرض قلبي أو مرض نفسي. ثم يا أخي الكريم، ينبغي أن تطهر جوارح كلها مما يبغض الله ويسخط الله، أن تطهر لسانك عما يسخط الله، أن تطهر عينك عما يغضب الله، أن تطهر سمعك عما ينقص الله، أن تطهر رجلك لا تمشي في حرام، أن تطهر فرجك لا تقذف نطفتك إلا في فرج حلال، أن تطهر بطنك من كل لقمة حرام. نعم، أن تطهر فكرك وعقلك من تلوث العقائد الفاسدة والأفكار الهدامة، والعياذ بالله. إذا الطهارة لنا كل هذه طهارة داخلة في قوله سبحانه وثيابك فطاهر، بتقديم المعقول للحصر. نعم، وثيابك فطاهر. ثم الشرط الثالث قال والرجز فاحجر. الرجز يطلق بمعنى ايه؟ يطلق بمعنى العذاب. الهجر كل انواع العذاب وكل ما يسبب لك في العذاب. ويطلق ايضا الرز على الاصنام. نعم، يطلق الرز على الاصنام. الله عز وجل يخاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول له والرز فاهجر. وهذا صلى الله عليه وسلم سجد لصنم؟ هل صنع صنما؟ هل مس صنما؟ هل طاف بصنم؟ هل ذبح على صنم؟ هل حضر موسم صنم؟ ابدا. نبينا صلى الله عليه وسلم كان طاهرا من كل هذه التلوثات، ولكن رب العزه يربينا ويرشدنا ويعلمنا في شخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله لنا أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فقال معلما لنا في شخص هذا الرسول العظيم وثيابك فطاهر. إياك أعني واسمعي يا جار، وثيابك فطاهر والرجز فاهجر. والرجز فاهجر. إذن اهجر الأصنام. والأصنام كثيرة، كثير منا يعبد أصناما قد يشعر وقد لا يشعر. منا من يعبد شيطانا. نعم، يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني إذن الكثير الكثير الكثير منا يعبد شيطانا فهو صنم. والكثير يعبد المال، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخير، من حاف مال، من حلال، من حرام، فهذا عابد للمال كما قال سيدنا رسول الله. ومنا من يعبد زوجته تقوده حيث أرادت فهو يعبد صنما. ومنا من يعبد الكاس والطرس ويعبد يليل يعيد. نعم، هذا هو صنمه. ومنا من يعبد شخصا أو يعبد مركزا أو يعبد رئيسا. فالمعبودات والأصنام كثيرة وكثيرة جدا جدا، سواء كانت حجرية أو بشرية أو معنوية. فما أكثر الأصنام المعبودة في الأرض. حتى الديمقراطية صنم، والليبرالية صنم، والقومية صنم، كل هذه أصنام معبودات. كذلك فكل ماسي ومنهج الله فهو صنم يعبد من دون الله بالصفات علماء الإسلام. إذن والرجل فاهجر. مما يدخل في هذه الآية والرجز فاهجر والهجرة، إخواني الهجرة هي النقلة من مكان إلى مكان كما كان في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الناس يهجرون من مكة إلى المدينة. لما فتحت مكة قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد. الهجرة إيه؟ الجهاد ونية، ونية. يعني الإنسان لم يتمكن من أداء عبادة ربي في مكان ما، فعليه أن ينتقل وأن يهجر ذلك المكان إلى مكان آخر يطمئن فيها لعبادة الله ويؤدي فيها ما فرض الله. والهجرة إخواني لا تنقطع، يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. إذن هذه هجرة من مكان إلى مكان، وهجرة من حال إلى حال. نعم، من بيئة إلى بيئة، ومن حياة إلى حياة، من بيئة فاسدة إلى بيئة طاهرة، من حياة من حياة فاسدة إلى حياة كريمة، من حال سيئة إلى حال حسنة. كنت تعيش في المخدرات والخمور والفساد وغير ذلك، فسخطت على هذا كله وانتقلت منه إلى حياة إيمانية، حياة ربانية، حياة قرآنية، حياة نبوية. أليست هذه الهجرة؟ أهذه الهجرة الحقيقية؟ أهذه الهجرة أعظم من هجرة من مكان إلى مكان؟ ولهذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ليركز فينا هذا المعنى الصحيح، قال: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. قال الكمال، يعني الكامل في الهجرة، ليس المنتقل من مكان إلى مكان، لا. وهذه الهجرة عين فرض عيني، فرض عيني، واجب على كل واحد واحد. المهاجر الحق والمهاجر الكامل من هاجر ما نهى الله عنه. وقد بينتم من كيف من الهجرة. إذا لا بد من الولاء والبراء. نعم، هذا داخل في نطاق المعنى الكلي للولاء والبراء. الولاء لله والبراء من سواه، والبراء نعم من سواه. إذن مما يدخل في هذه المعنى هو إخواني أنه ورق بالهجرة يحرم عليك حراما باتا أن تختلط مع من مع المستهترين ومع الكذابين والأفاكين والمبتدع والضالين. إذا خالطتهم، إذا صاحبتهم واجتمعت معهم فأنت مثلهم، إنكم إذا مثلهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. نعم، فمثلا لا تؤجر بيتك لمن يستعمله في الحرام، يستعمله في الزنا، يستعمله في الربا، يستعمله في الخمور، يستعمله في الحشيش، يستعمله في اللواط، يستعمله نعم في المخدرات أو في الدخان، يبيع فيه الدخان، أو تؤجره لأصحاب البحار. حرام ثم حرام الفحار، لعنة الله تنزل عليه، إنكم إذا مثلهم. والرز فاهجر. ولهذا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم يحرم على المسلم الطاهر أن يتزوج من امرأة زانية. والعكس صحيح، حرام على المرأة المسلمة العفيفة أن تتزوج برجل ملوث زاني. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. بل رب العزة لتشديده في هذه يقول سبحانه وتعالى في الحق الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله عز وجل اللعان، الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين، سهمها زوجها بانها زانيه او اتهم ولده بانه ليس من صلبه، لا بد ان يتلاعنا. اذا تلاعنا فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، لان احدهما كاذب والصادق لا يخالط الكاذب، احدهما كذاب، احدهما ملعون، والمسلم لا يخالط الملعونين. حتى ولو كان حيوانا، كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفرة فامرأة لعنت بعيرها، فقال عليه الصلاة والسلام اعتزلوا هذا البعير، هذا البعير لا يصحبنا لأنه ملعون، خلاص والرجل فاحشون. بل عليه الصلاة والسلام ينظر من كان له أمة، من كانت له أمة وزنت، قال يعني يقيم عليه الحد الأولى وثم إلى عادة الثانية ثم الثالثة والرابعة فليبيعها ولو بضفرة شعر. نعم تعلمون إخواني أن الله عز وجل نعم فرق بين فرعون وامرأته، وامرأة فرعون إذ قالت رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. نعم لأن الله عز وجل جعلها طاهرة لا تتلوث بمخالطة هذا المجرم الكافر العين. نعم ثم أخبرنا سبحانه وتعالى عن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما خيانة العقيدة لا خيانة الفراش، ما فيها أبدا زوجة نبي تلوث فراشه أبدا، عصم الله الأنبياء والمرسلين من ذلك، ولكن الخيانة المراد بها هنا خيانة العقيدة. فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. امرأة لوط لما رضيت في عمل قوم لوط الله سبحانه وتعالى نصحها كما صيب عذبها كعذابها ثم حشرها معه خلاص، وأمر الله بالهجرة، بهجرة نعم المكان الظالم المكان الكافر، ها حيث قال سبحانه ها في سورة النساء ان الذين ايش الآية؟ نسيت الآية. إن الذين توفاهم الملائكة جزاك الله خيرا، إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا، عذرهم الله سبحانه وتعالى. نعم حتى السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها التي برأها الله من فوق سبع سماوات لما رميت من قبل المنافقين الذين كانوا يريدون تدمير الأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي باتهام فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهام زوجته، هذا المسبوع هذا الرسول الذي تزعمونه أنه رسول، انظروا ماذا في بيته، في بيته الزانية فتامة الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلمة، المنافقين كانوا يريدون القضاء على الإسلام في مهده فتامة سيد الله، لكن الله سبحانه وتعالى سبحانه نزل قرآنا يسلى في شخص سيدتنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، لما لم يكشف الحال بعد مازال ما نزل فيها، ما نزل سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هاجرها والرزة بعجر، هاجرها شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام لغيرته عليه الصلاة والسلام، ومن لا غيرة له لا إيمان له. ثم الله سبحانه وتعالى برأها من فوق سبع سماوات فاطمأن خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كانت الكارثة، أوذي فراش رسول الله وأوذي رسول الله وأوذي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأوذي صفوان المتهم ظلما وعدوانا، وأوذي الصحابة جميعا في شخص سيدنا محمد رسولهم عليه الصلاة والسلام. كانوا يريدون ما يريدون. هكذا المنافقون منذ جاء الحق ومنذ نزل الإسلام العظيم. إذن إخواني الكرام، وتعرفون أيضا أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما نزلت الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات في الله. قال هكذا يا رسول الله؟ قال هكذا. قال والله آمنت بالله، والله لو وجدت مع امرأتي رجلا يفاخذها والله لقتلته وقتلتها، لضربته وضربتها بالسيف حتى يبرد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أفرون غيمة سعد؟ فالنعم يا رسول الله. قال والله إن غيرتي أشد من غيرة سعد، وغيرة الله أكبر من غيرة وغيرة سعد. ومن ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم. إذن إخواني الكرام، ولذلك الديوث الذي يقر الخبز في أهله يترك زوجته تصافح من شاءت وربما تقبل ويقبلها من شاء وتضاحك وتباسط من شاءت، هذا ديون لا يدخل الجنة، حرم الله عليه الجنة كما ورد في الحديث الصحيح. ثلاثة حرم الله عليه الجنة: العاق لوالديه، والمدمن خمر، ورجل والديون. والديوث، ما هو الديوث؟ قال هو الذي يقر الخبز في أهله، لا يبالي من دخل على أهله. نعم. والرجز فارق، هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع في هذه الآية: ولا تمنن تستكثر. أيها الداعية، لا تمنن تستكثر، لا تمنن أي لا في معاني، لا تمن على الله. إنكم الواحد يقول يا ربي شوف حد خطك في الإسلام، كتشوف حد خطك في الإسلام سلم كيف من تمن على الله، افرح بهذه هداية الله. من الإنسان فيها إنسى أم الله؟ أنت من الآن يهدي الله رجلا على يديك خير لك من حمر النعم. نعم. وأنت كما قلنا في الدرس السابق ساهمت في تكثير أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم أخرج الجزية عن سيدي كان سبب أخرجنا الله من الظلمات إلى النور. أخرج الجزية الرسول العظيم أقل من يمكن أن يكثر الأتباع كسبب نعمت تنتفع أنت وينتفع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كاينش شي واحد أكثر أتباعا وأكثر أعمالا وأكثر ثوابا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يهدي الله رجوعنا بالحديث. وفي الحديث أيضا يقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر من سبعه. نعم. من سبع كان له من الأجر مثل ما مثل من مثل أجور من سبعه. والحديث صحيح أيضا. إذا إخواني، ومش بسمعاني ولا تمنن تستكثر، لا تمنن على المدعوين الذين دخلوا بدعوتك. هذا خطاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بريء من هذا، ولكن الله يعلمنا في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول هؤلاء المدعوين الذين دخلوا الإسلام بدعوتك ما تمنش عليهم الدخول، لولا أنا لكنتم كافرين، لكنتم ضالين، لكنتم من أهل النار، لأنزل الله بكم عذابا. لا تمنن، بل احمد الله حيث اختارك لهذه المهمة العظيمة وجعل الخير على يديه، احمد الله، فهذا من توفيقه، هذا من هدايته، هذا من جنته، هذا من فضله وكرمه عليه، احمد الله عليه. نعم. اذا ولا تمنن، ومن جمله معاني من معاني لا تمنن تستكثر اي لا تعطي عطاء ثم ترجو ان إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نجح المسلمة هدية الثواب. مثلا واحد يعني يعقد فرحا كي يعمل عرس مثلا وكنصبر الناس كي يقدموا الهدايا عندنا في البادية كي يقدموا هدايا مثلا كي يجيب صور خاصه يجيب له صور يجيب له جاب لك التلفزيون خاصه يجيب له التلفزيون جاب لك العماس كمش خاصه يجيب له كمش وهذا يتقاضى به حتى إذا مثلا أنت لقيت عرس وما جاب لكش عندك الحق ترفع به دعوة إلى القاضي والقاضي يحكم عليه بأن يرد لك الزواطف. هذا يسمى هدية الثواب يقضى بها. لكن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم من جملة ما أذكر العلماء في هذه الآية هذا المعنى، قالوا هذا المعنى بالنسبة لغيره. أما هو عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يعطي عطاء ثم يطلب أن تعطى أن يعطى له أفضل منه أو مثله. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وعالي عند الله عز وجل ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، هذا قد قدمنا الحديث عنه. إذا نعود للآيات التي نحن بصدد تفسيرها في وصية لقمان في قوله لابنه نعم يا بني لا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي عزمها الله وأوجبها على الداعي. ثم قال ولا تصاعد خدك للناس، هذا من شروط الداعية، من شروط الداعية أن يكون متواضعا مع المدعوين بل مع غيرهم. نعم، أن يكون متواضعا، أن يكون أديبا، أن يكون حيا، أن يكون متخلقا بالأخلاق الفاضلة والشيم الحميدة والأوصاف الجميلة مع كل الناس لتنجح دعوته وتنتشر نعمات نصائحه، يكون أدعى قبول القبول. لكن إذا تكبر وتغطرس سواء بالقول أو العمل هذا لا يليق بالداعية ولا يصلح أن يكون الداعية. فلقمان الحكيم يقول لولده ولا تصاعر، تقوم بالأمر معه واصبر، لا بد أن تؤذى، الإيذاء ملصق ملصق نعمات الداعية ما في شك. حتى إن ورقة نوبل في فجر الدعوة لما عرضت على خديجة سيدة خديجة رضي الله عنها، يعني أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة وكان متنصر عالما بالديانة السابقة، قالت عرضت عليه يقول لي ماذا حدث يعني في غم حراب، فأخذ يحكي له فتوسم نعم الخير فيه وقال إنك حسب ما أرى إن هذا الذي أتاك والناموس الذي نزل على موسى عليه الصلاة والسلام وليسني فيها جدعا، ليسني كنت رجلا قويا وشابا نعم جلدا لأدافع وذب عنه وخصوصا حينما يخرجك قومك من بلدي. رضو تعجب من هذا الكلام، أما مخرجي أكون واش أهلي وأصحابي نعم وأهل بلدي يخرجونني يطردونني من بلدي؟ قال نعم ما جاء أحد من الشاهد ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. دعوتك هذه الجميع يعاديها، الجميع يحاربها، العالم يردها ويرفضها ويركلها ركلا. نعم نفس الشيء، يقول لابنه يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف عن المنكر واصبر واصبر على ما صار، لأنه لابد اللي تقلد منصب الدعوة لابد أن يؤذي كما أوذي الأنبياء. نعم كل الأنبياء أوذوا ولقد كذبت ولقد والله لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. هؤلاء النخبة الطيبة مختارة من البشرية، نعم سلسلة طيبة مباركة اختارها الله وهو قادر أن يحميها أن يحفظها من كل أذى، ولكن سنة الله في خلقه ولا تجد سنة الله تبديلا، لا بد من الإله. نعم إذن قال له واصبر على ما أصابك. ثم قال له أيضا من شروط التي ينبغي أن تتوفر فيك، قال ولا تصائر خدك للناس. إياك أن تتكبر وأن تتطاول على الناس وخصوصا المدعوين بلا على غيرهم. إياك أن تصائر خدك، تصائر خدك أي تعرض بوجهك هكذا إذا لقيك أحد من الناس، تعرض بوجهك يمنة أو يسرع تكبرا وتطاولا وتعاليا عليه، لا بل تواضع تواضع. نعم، وكن كن لينا، كن حنيا، كن أديبا، كن متواضعا، تواضع ولا تصاعد خدك للناس. سبحان الله، كم من واحد إذا لقيه الأغنياء يقبل عليه ذاك والفقراء يعرض عليه، لا، إذا لقيه من هو على مذهبه أو على نحلته أو على طريقته أو من أحبابه وأنصاره أو من أهل طريقته، هذا يقبل عليه ويسلم، وإذا كان غير ذلك يعرض عنه. لا لا يا أخي، لا، حرام. ولذلك بشع الله هذا الفعل وقال هذا الشبيه الصعب، هذا بيصعب ولا تصاعر، هذا الصعار صعب، عياذ بالله. ولا تصاعر، والصعار هذا هو مرض كان يعتري الإبل فيحول وجهها، هكذا تصير هذه المسكينة يعني حول وجهها، إما يبنى أو يظهر مرض ذلك. فأنت أخي الكريم، نعم، الله عز وجل نعم نهاك عن هذا حتى لا تتسفل لمثل هذا الفعل الشنيع والعياذ بالله الذي هو يشبه الصعاب. ولا تصاعر خدك للناس، هذه واحدة. هذه من ناحية هذا كبر عملي، هذا يسمى كبر عملي. النوع الثاني من الكبر العملي قال ولا تمشي في الأرض مرحا. كم الواحد يمشي مشية الخيلاء، مشية متغطرسين، مشية متكبرين، يتمايل هكذا وهكذا، نعم، وربما يطيل ثوبه، نعم، أو بنطلونه يطيله، نعم، تكبرا وتغطرسا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطال ثوبه خيلاء، نعم، من يعني من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، الله غاضب عليه، لا ينظر إليه، ما نظر إليه، ما نصرف عليه، سيعذبه، لا ينظر الله إليه. وفي الحديث الآخر يعني يشن حربا على المسلمين، من يقول عليه الصلاة والسلام المسبل في النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار. هذا سواء كان خيلاء أو غير خيلاء، نعم، سواء كان، لأنه هنا أمران، جر الثوب خيلاء هذا حرام، نعم، ورد الوعيد فيهم الكبائر، أو إطالة الثوب دون الخيلاء، أطاله فقط. كم واحد عنده ثياب يجره، والله مرة نرى الناس يصلون، وفي حديث آخر ولو هو في أهل ما هو صحيح تبصع، يقول صلاته باطلة لا تقبل منه صلاة، هذه مصيبة. إذا جر الثوب خيلاء هذا لا يدر الله إليه، وما أسفل من الكعبين ففي النار. عجبني واحد العالم شاف واحد ثوب رياله تحت الكعبين، فبتقول نار نار نار، هذه بتقول النار نار نار، وهذه بتقول النار في النار، وهو يقصد ايش يا النار؟ يعني ما أسفل من الكعبين ستحرق في النار والعياذ بالله، اطفئ هذه النار. اي نعم. إذن يقول الله عز وجل هذا اسم هذا كبر عملي. ونقصه بالحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. نعم. ثم هذا هو قوله تعالى ولا تصاعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، مختال في مشيته. ثم الكبر القولي، لأن الله نهانا عن النوعين، سواء كان الكبر عمليا أم قوليا. قال فخورا، الله لا يحكم كل مختال فخور. إيش فخور؟ يفتخر إما بنسبه وإما بهتامه، وإما أنه يفتخر بقبيلته أو بحسبه ونسبه، أو يفتخر بماله، أو يفتخر بعلمه وثقافته، أو يفتخر بفصاحته. يعني أنواع الفخر معروفة، يعني متعددة كثيرة وكثيرة جدا. إن الله لا يحب المختال فخور، فخور هذا حرام. ثم يقول سبحانه واقصد في مشيك، واقصد في المشي. جعل سبحانه وتعالى المشي الذي هو نعم مشي المتكبرين والمتقطرسين ومشي الخيلاء، جعلها إسرافا، والله لا يحب المسرفين. فلذلك قال واقصد، لأن الاقتصاد فيه يكون الاقتصاد ضد الإسراف. فقال واقصد في مشي، لا تسرف في هذا المشي. كيف مشي الإسراف؟ إما أن يكون اقتصاد، يعني ضد اقتصاد، إما بالتماوت. كيف مشي الإنسان؟ مشي متماوتا كأنه يتصنع الزهد، نعم يطقطق الرأس ويمشي مشية ما شاء الله كأنه زاهد في الدنيا وزاهد. هذه مصيبة، هذه أيضا تضفر خيلاء. نعم ها. وإما مشية إيش؟ مشية يعني المتقطرسين والمتكبرين، كيمشي مشية بسرعة، هذه تدل على الطيش، أعلى خيلاء. واقصد في مشي. ثم قال بعدها واغضض من صوتك، واغضض من صوت، يعني احفظ من صوتك، ما ترفعه عاليا ابدا حرام، لان رفع الصوت يدل على تكبر صاحبه وتجبره، نعم على غيره يرفع الصوت. لا، واغضض من صوتك، وخل من صوتك، من صوتك، اشاره الى ان بعض الاصوات مطلوب فيها الرفع، كصوت خطبة الجمعة، وصوت الدرس، وصوت الجهاد، وصوت النداء المنادي، وصوت المناشد الضالة، وصوت كل أصوات اللي هي مطلوبة لترفع لتعلم. فاغضض من صوتي، خذ من، واغضض من صوتي، قال تبشيعا لهذا الصوت البغيض. قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. شو نعم، دناء أو سقوط، يعني ومذلة وخز، أن تتشبه بالحمار، شبه الذي يرفع صوته، شبهه بالحمار، جسمه جسم الحمار وصوته صوت الحمار، وصوت الحمار أوله زفير وآخره شهيق، أوله زفير وآخره شهيق، والعياذ بالله. إذا رب العزة يعني يربينا، وخصوصا نحن جميعا الدعاء، يربينا بالأخلاق الفاضلة والشيم الحميدة، ويدلنا على التواضع وعلى التراحم فيما بيننا وعلى الحياة وعلى الأدب مع بعضنا البعض، حتى لا نتطاول ونتعالى ونتفاخر ويتكبر بعضنا بعضا، لأن الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. ثم نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. إذا يا أخي الكريم لما تتكبر؟ وأنا ذكرت لكم في درس سابق ذلك الرجل الذي قال لي لذلك الذي قال ما تعرفني؟ نعم هذا كان يتكبر وكان يتعالى، نعم وكان يريد أن يفعل معه ما يليق به أو ما يحبه، فقال ما تعرفني؟ قال له ذلك العالم نعم أنا أعرفه، أنا أعرفك من أنس. قال من أنا؟ قالوا أنس من تراب، أنس من طين، أنس من صلصال من حمل مسنون، أنس ممن خرج من محل النجاسة مرتين، من ممر البول مرتين، مرة من ذكر أبيك ومرة من فرج أمك. أنس أنا أعرفه، أنس أولك نطفة مضيرة، يعني بحرك البيت المسودة، أولك نطفة مضيرة وآخرك جيفة قذرة، وأنس ما بينهما وعاء للعذراء. نسأل الله السلامة والعافية. ليش تتكبر؟ إذا عرفت راسك بغيت تعرف راسك من أنس، ادخل الكريم وتعرف راسك بكل أنت. إيش هذا؟ نعم. إذن يقول واحد كان رسل في المجالس، وثم مر واحد من علية القوم، قال الرسل صلى الله عليه الصحابة، يعني واحد يتخاير ويتبخر ويفتح وكذا، قال سأل ماذا تقولنا في هذا الرجل؟ قالوا هذا والله هذا الحديث صحيح، قال والله هذا إن خطب إن خطب يعني لا يرد، وإن قال يسمع، نعم إن خطب ينكح، وإن قال يسمع، وإن استأذن يؤذن له، وإن غاب يسأل عنه. نعم. ثم مر آخر رجل رسل هيئة مسكين، رجل فقير ولكنه مؤمن، قال وما تقولنا في هذا؟ قال هذا والله إن خطب لا ينكح، وإن قال لا يسمع له، وإن غاب لا يسأل عنه، نعم وإن تكلم لا يلتفت إليه، وإن استأذن لا يؤذن له. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن هذا أفضل من ملء الأرض مثل ذلك، هذا أفضل من ملء الأرض مثل ذلك الذي قلت فيما قلت. إذا العبرة بماذا هي؟ العبرة بالإيمان، العبرة بالتقوى، العبرة بالعمل الصالح. الإنسان لكل إنسان يعني لا شيء، ولكن ارتفع قدره وعلى شأنه بماذا؟ بكلمة الله، على بكلمة الله وبتلك النفخة العلوية وبك الصنع الإلهي الذي صنعه الله بيده، لأن ثلاثة صنعه الله بيده، كتب التوراة بيده، وخلق الجنة بيده، جنة الفردوس بيده، وصنع آدم بيده، لأن الله سبحانه خلق الكائنات كلها بكل، لكن هذه قال يقول عليه الصلاة والسلام بيده، هذه الإضافة وهذه نعمات هذه المزية لها شأن ولا قيمة ولا اعتبار، يقول بيده، إذا لها قيمة ارتفعت بها، فالإنسان لا شيء ولكن ارتفع به، بتلك نفخت فيه من روحي، الروح ضد الغال وضد الحمار وضد البقرة وكذا، روح ولكن لا ليست كروحي بني آدم، لأن هذه روح علوية، الله يقول نفخت فيه من روحي فقام له ساجدين. إذا صار الإنسان رفيع القدر عالم إنه واصل هذا التكريم وهذا التشريف، بل بالاقتباء بالله وبالإيمان برسول الله وبالاقتداء بكتاب الله وبإعطاء العبودية الكاملة لله، بهذا ارتفع وعلى وصار من الطاهرين ومن الطيبين، طيبتم فادخلوها خالدين. إذن رب العزة سبحانه نعم ينهانا، وخصوصا إذا كنا دعاة طريق وصية لقمان لابنه، نعم يقول يا بني ولا تصاعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشي واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لصوت الحمير. حقا إن الكبر من شأن من صفة صفة إبليس. إبليس اللعين هو إمام المتكبرين ورئيس نعم المتنحسين. فإما تشبه وش بالملائكة المقربين ولا بالشيطان الرجيم؟ أعوذ بالله. يقول الله عز وجل ما أمر الشيطان الرجيم لآدم قال أبى واستكبر، فلا تكون مثل وأيضا الاستكبار من شأن اليهود. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بل من شيم المنافقين إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ومن أيضا من خصال المشركين إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون نعم ويقولون أن لا سبب. إذا سيدنا رسول الله كان سيد المتواضعين، هذا الإمام العظيم، هذا الرسول الكريم سيد الرسل وإمامهم أجمعين، كان سيد المتواضعين، كان لا يريد ولا يحب أن يقام له. والله مرة كما قلت لكم ربما مرات يصلي عليه الصلاة والسلام وكان مريضا كأنه عذرا يصلي في الجلوس، فصلى الصحابة رضوان الله عليهم وراء قياما ولما سلم قال تفعلون معي وتفعلون مراكبة تفعل أعجب بملوكها على جانس القائمون، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا صلى قائلا فصلوا قعودا اجمعوا. ولو أنه فرض عليكم أن تصلوا قياما لكن استبعادا للتشبه بالكافرين، نعم لا يجوز لكم أن تشبهوا بهم أبدا. جئتكم طول يا إخوان، لأن الله سبحانه وتعالى وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي السماء علم أن خراب الأمة ودمارها والقضاء على دينها وجودها هو سبب التبعية والتشبه الكافرين. ولذلك في الفاتحة نعم 17 مرة في الفريضة فلنا فينا نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما المغضوب عليهم؟ هم اليهود. ومن الضالون؟ هم النصارى. ما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كل ركعة نقولها إلا لكم الأمر خطير جدا جدا. ولهذا نعم أنتم ترون أن الأمة مسخت حتى صارت والعياذ بالله، نعم لو بعث الله المسلمين الأولين من مرقدهم ورأوا ما نحن عليه والله لحاربونا حربا شعواء، ولأقسموا يمينا أننا لا نمت إلى الإسلام بسرعة. ما نحن مسلمون أبدا، هذه مصيبة. واليهود أعداء الله في العالم، نعم بذلوا الأموال الطائرة وبذلوا نعم بذلوا الجهد الجهيد في سبيل إخراج هذه الأمة عن دينها. اللهم وفقنا جميعا لبلاد الله. سبحانك اللهم كما أمرنا بالصلاة والصوم والزكاة، بين لنا كيف نجاهد في سبيل الله. يا أخي الكريم، الجهاد 13 نوع في الجهاد. أنا قد أقولي هجم جنس بارك. أولا مش يوريه الجهاد الداخلي، ومن لم ينتصر في الجهاد الداخلي مستحيل كل الاستحالة بإجماع العلماء أن ينتصر في الجهاد الخارجي. إيش الجهاد الخارجي؟ وقد أشرنا إليه. أولا جهاد النفس، والنفس تجاهد بأربعة أمور. أولا ينبغي أن نجاهد النفس بالعلم، بتعلم العلم، أن نرغمها وأن نقهرها وأن نجاهدها على تعلم العلم. هذا واحد. النوع الثاني أن نجاهدها وأن نقهرها وأن نرغمها على العمل بمعرفة. هذا الثاني. الثالث أن نجاهدها وأن نرغمها على تبليغ ما علمت وعملت به. ثم الرابع أن نجاهدها وأن نرغمها على الصبر على تعلم العلم والعمل وثم التبليغ. الصبر. إذن هذه أربعة أنواع كلها في جهاد النفس. بقي لنا عدو آخر وهي النفس الحقيقة جاسوس للشيطان تتعاون معه، هي التي تدله عليك أين أنت وماذا تريد وماذا فعلت وماذا تريد أن تفعله. فهما يتآمران ضدك، لا بد أن تجاهد هذا الشيطان. هذا الشيطان عنده جد الأنواع من الجهاد، من أنواع الجهاد. النوع الأول هو أخي الكريم يا نومة، هم الناس يا أخي الكريم التي على أسبح عربي بيهم. نعم، الشيطان ينبغي أن نجاهده بأمر اثنين، أن نقاومه وأن نضاده على ما يلقيه من الشهوات، لأنه يريد أن يجذبك بالشهوات، شهوات البطن، شهوات الفرج، أنواع الشهوات كثيرة. بواسطة الشهوة يريد إغراءك، فأنت ينبغي أن تقاومه على هذه الجريمة، على هذه المصيبة. والثاني أنه يريد القضاء عليك بإلقاء الشبه في العقيدة، هذه في الأعمال وهذه في العقيدة، فينبغي أن تجاهده بالأولى والثانية. وإذا جاهدته بالأولى وانتصرت عليه حصلت فضيلة الصبر، وإذا انتصرت عليه في الثانية حصلت فضيلة اليقين. وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا انتصرت على هذا الزوج أنت إن شاء الله صالح، للسالفة توجد أجر لك مع مسجد النقل الحرقي لهم، هذا مش حرق الأنواع السلام، للسالفة توجد حرقي سبعة عاد بوريهم لك إن شاء الله تنتصر لك. ثم يقول ان الشيخ الألباني رحمه الله قال في وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة، ولم يستدل بدليل، وقال علماء اخرون بخلاف ما قال. فما الراجح يا اخي الكريم؟ الدليل على ان القبض بعد الرفع من الركوع ساقط لا قيد لا أصل له في السنة، هو حديث في صحيح مسلم عن وائل بن حجر أنه التزم أن يرينا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدى الصحابة وأراد أن يبين لهم كيف صلى رسول الله، قالوا كيف، فأخذ يبين لا يبين إلا اليدين في الحديث في كل، والحديث صحيح مسلم ابحثوا عنه ستجدون إن شاء الله، إذا لم تجدوه أنا أريكم إلى أول. وإن حجر فقط في هذا الحديث يبين لنا يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أين كانت من بداية الصلاة إلى نهايتها، جاء فكبر وفعل هكذا، وضع رفع يديه حذو من الانتباه عند شحمه الاذنين، ثم وضع اليمنى على اليسرى، نعم، في عند تكبيره الاحرام، نعم، وقراءه الفاتحه. ثم لما اراد ما بين الفاتحه ولا اي شيء اخر، ثم قال لما اراد صلى الله عليه وسلم ان يركع رفع يديه حذو من كبيه، ثم نعم ثم ركع ووضع وقبض على ركبتيه هكذا يقول، وفرج بين اصابعه، ثم لما رفع يديه حذو من كبيه، نعم، ثم وضعهما هكذا، بقل وضعهما عن صدره، ثم نعم بقل وضعهما، فرفع نعم حذو من كبيه وكفى. قال ثم سجد ووضع كفيه حذو اذنيه، نعم، وجمع بين اصابعه، ثم هكذا الى ان اسم الحديث. وما فيه ابدا انه لما نعم رفع من الركوع وضع يديه على صدره، مع ان الحديث الذي استدل به الاخرون ايش قالوا؟ قالوا ما حديث وين نفسه، لكن حديث اخر عن رجل اخر يقول حفظ ذلك، ما لم يحفظ هذا، لكنه هذا نفسه يقول نعم ان يوصف هذا الناس. ايش قال في الحديث الاخر؟ ما رايت رسول الله قائما الا كان واضعا يديه، نعم، يدي على صدره. قالوا هذا يدل على ان القيام سواء كان القيام للقراءه او القيام عند الرفع من الركوع، وهذا لا يحتمل، بدليل ان الحديث الذي قدمناه هو مبين، هذا مطلق وهذا مقيد، هذا يقيد وهذا مطلق، كذا ولا لا؟ وهو من مصدر واحد ومن صحابه، هذا هو الدليل، وانظروا في صحيح مسلم تجدوا ما قلتم. لعل اطمئن. ثم سؤال اخر، هذا السؤال ان شاء الله يقول عنه السؤال، هل يجوز فتح محل للانترنت؟ اذا كان يا اخي الكريم عندك سيطره على هذا الانترنت وتراقب كل واحد، نعم، ايش كيشوف وايش كيستفيد دينيا او دنيويا، المقصود الافاده، نعم، اذا كنت عندك السيطره وعندك التحكم الكامل فيه اقول لا باس، والا فلا يجوز، انكم اذا مثلهم كما قلنا في الدرس السابق. ثم يقول هل يجوز مشاهده كره القدم في المنزل او في المقهى؟ أقول إذا لم تشغلك عن ذكر الله وعن الصلاة فهذا لا بأس، إن الله يكون في الخمر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فكذلك الكورة إذا شغلتك عن ذكر الله وعن الصلاة صارت مثل الخمر، كما ترى من الناس في المقاهي، الناس يصلون وهم فين؟ سكارى بمشاهدة الكورة، سكارى بمشاهدة الكورة. ثم ان الكورة كورتنا جميعا، وهم نعم شكروا، قالوا يعني ماركس مؤسس الالحاد، قالوا له الناس ما يستغنون عن العقيده، ما يمكن ابدا، العقيده هي جزء من الانسان، ما يمكن ابدا يفارق العقيده. قال نشغلهم بالسينما، نشغلهم بالمسارح، نشغلهم بالكرة، بكرة القدم، كرة السلة، وكرة كذا، دائما في شغل حتى ينسوا الله، بيفكروا بالله. والله هذا بروتوكول صحيح موجود، وعند سميتو، لأن ماركس يهودي واليهود وشانهم أدم الأديان، كل دين نصراني شكون يهدمها؟ تاريخيا شكون يهدم النصر اللي كانت دين صحيح من قبل بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت دين صحيحه، من هدمه؟ من قضى على الدين النصراني؟ اليهود، وجاءوا الى الاسلام وارادوا هدمه